إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، هو حوار يعني لازم أعترف بصعوبته من البداية، لأنه مع شخصية جليلة متعددة الخبرات والمناصب، عالم جليل بدون مقدمات طويلة. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي الليلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح غنيمة، أستاذ تاريخ الفنون والعلوم والأداب بجامعتي المنوفية والأسكندرية، والحائز على جائزة النيل الأعلى وسام علم مصري، والعميد الأسبق للمعهد العالي للسياحة. أستاذنا الجليل، أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بك، أهلا بك. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبهم تخدم بالروح لما تعامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ودكاترة من الشعب العام، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. في البداية فندم، يعني أنا قلت القليل القليل من الكثير لدى سيادتك، أنا عايز حضرتك لتقول للمستمع من هو فتاح غنيمة. فلاح بسيط جدا أساسا، من الباكور منوفية أبويا وأمي، إنما أنا من وليد الإسكندرية وتعلمت في جامعة الإسكندرية في الأساس، يعني كلية العلوم جامعة الإسكندرية. النشأة والجذور كانت في الكرة مركز الباكور منوفية. أيوة بالظبط. التحقت بقى بكلية مراحل ابتدائي وثانوي وجامعة كلها في جامعة الإسكندرية. قبل جامعة الإسكندرية كله طبعا تعليم حكومي يا فندم. كله بالكامل مجانا، بدا حياتي الحقيقة كله التعليم مجانا. في كل الدرجات العلمية اللي خدتها. وقت ما كان التعليم مجاني بالكامل. وقت ما كان التعليم تعليم. بالضبط. خليني برضو نتكلم بتفاصيل أكتر. الأسرة اللي ساتك نشأت فيها، الوالد، الوالدة. الوالد الخول. كان من الدعاء الأزهر عليه رحمة الله، ومن رجال الدين. طبعا كده من القلائل اللي كانوا متعلمين في هذا التاريخ. يعني. بحمد الله. ومحب للتعليم ومحب للثقافة. وكان يعني من جيل طيب من العلماء الحقيقة، لأن كان لي عدد كبير من أصدقائه زي الشيخ شلتوت، زي الشيخ عبد الرحمن تاج، زي الشيخ محمد حافظ إسماعيل، زي الشيخ العدوي، وكان بيتنا مركز تجمع هؤلاء العلماء لمناقشة قضايا العلمية. الشيخ متولي الشعراوي، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ تاج الدلتوني، يعني عدد كبير الحقيقة. وأنا كنت في هذا الوقت مجرد أدخل القهوة والشاي والأكل وهات الكتاب الفلاني فقط، انما يعني لا اناقش وليس لي دخل نهائي اطلاقا. بس تشوف الناس دي كلها 10 سنين، الناس دي كلها عشرتها يا فندم. عشرتها كتير يعني. طويل. سوء معنكر، وكتبت عنهم بعد كده. لازم يكونوا مؤثرين في شخصيه حضرتك طبعا. يعني اقدر اقول لك انا كان تعليمي في الوقت ده بلغه اجنبيه. انما انا حبيت اللغه العربيه وخدتها منهم اكثر من اي شيء اخر. هو كان في لغه اجنبيه في التوقيت ده يا فندم؟ ايوه كان في. عندنا مدارس اجنبيه كتير في اسكندريه. والله. والله. يمكن اسكندريه عشان فيها جاليات اجنبيه كتير وبتاع، كان بقى في مدارس خاصه بقى يعني. ما اقول لك، فالحقيقه يعني تعلقت قوي باللغه العربيه بسببها الحقيقه، مع ان انا كنت قاعد مستمع، انا عمري ما دخلت معهم في نقاش نهائي يعني. انما تعلمت علوم البيان وعلوم البديع وعلوم البلاغه والحاجات دي كلها منهم هم الحقيقه، مش من حد تاني. التحقت بكليه العلوم تفوقت فيها بحمد الله. دخلت علوم يا فندم عن رغبة ولا كان لك رغبة تخش؟ لا والله أنا دخلت أساسا كان طب أسنان وأنا رفضت طب أسنان ورحت كلية علوم، وحتى أنا خدت بكالوريوسين علوم مش بكالوريوس واحد، وخدت برضو دبلومات من كلية علوم، وبعدين خدت ماجستير ودكتوراه. لا ده انت حضرتك يعني السيره الذاتيه بسم الله ما شاء الله يعني كبيره جدا، انا يعني شايف حضرتك خدت اكتر من بكالوريوس واكتر من رساله دكتوراه واكتر من دكتوراه واكتر من دبلومه واكتر من ماجستير كتير الحقيقه. يعني يعني انا خدت دكتوراه في الفنون وخدت دكتوراه في العلوم وخدت دكتوراه في الاداب. وكان سببها الحقيقه برضو ان انا وانا صغير لما خدت الابتدائيه كنت من الاوائل الابتدائيه وخدت جائزه، وكان وزير التربيه والتعليم وقتها كان الرائد كمال الدين حسين عضو مجلس قياده الثوره، فكانت الجائزة بتاعتي 50 قرش وقلمين، قلم بيرو اللي هو القلم الجاف، وكتابين بتاع عقاد وبتاع طه حسين. دي كانت الجائزة. وكان مكتوب وهو بيسلمني الجائزة تحت منه كده رئيس المجلس الأعلى للأداب والعلوم والفنون، فدي لزقت في دماغي. فلابد أن أنا أدرس العلوم والأداب والفنون. في كلية العلوم تفوقت ايوه بناء عليه تعينت بقى. تعينت خدت علوم وتعينت في اداب. لا خالص درست اداب من بره. من بره؟ لا خالص. وحضرتك يعني تدرجت فيها في انا درست علوم وحتى لاخر درجه وسافرت الخارج، كنت بشتغل في الاوبك للبترول، وفي هذه الفتره كنت انا مع بعض الزملاء اتفقنا عايزين ندرس الكليات النظريه، وهم سبعه واحنا كلنا سبعه، بس انا كنت اول واحد فيهم دخل الحقيقه يعني، وكنا علوم وطب الحقيقه يعني. فاخدت الدكتوراه في الاداب، وانا خدت الليسانس والماجستير والدكتوراه، وعمري ما حضرت محاضره واحده بالكامل الحقيقه يعني. ويعني كان تسجيلي مع اعظم الناس الدكتور زكي نجيب محمود عليه رحمه الله، والدكتور محمود فهمي زيدان. فيعني كان يعني ربنا اراد ان انا يكون مع اثنين من الاساتذه العظام في هذا الشان. خدت الدكتوراه الاداب وطلبوني انتداب، وانا كان رغبه ليا ان انا ادرس في كليه الاداب اكتر من كليه العلوم. وفي هذا الوقت برضو خدت الدكتوراه في النور، خدت الدكتوراه في السياحه. ويعني وكنت باخدهم بيني وبين نفسي الحقيقه يعني، ما كنتش باعلن بين الملأ ولا بين حتى الاصدقاء، بس المقربين يعني اللي كنا يعني كلنا من مستوى ثقافي واحد الحقيقه يعني. فبحمد الله واشتغلت بيهم كلهم يعني، كنت بخرج من كليه اداب اروح كليه علوم، اخرج كليه علوم اروح كليه فنون، اخرج كليه سياحه جوله كده، ودرس هنا ودرس هنا، ومبسوط جدا وسعيد. انا قبل كده بقى اشتغلت فتره في الجيش طويله، واشتغلت ايضا في قطاع الدواء، وحتى وصلت لاعلى المناصب في الدواء او في الجيش. يعني انت حضرتك كنت بتوزن ازاي كل ده يعني؟ ربنا بيريد اساسا يعني. طبعا انا كلفت في الجيش بضابط كضابط، وكنت في الدفاع الجوي، وحتى انا كنت اركان حرب القياده الدفاع الجوي في حرب اكتوبر 73. طبعا قبل منها انا حضرت 67 وحضرت حرب اليمن. وانت في الجيش؟ وانا في الجيش الحقيقه. وفي نفس الوقت كنت بانتدب في يوم واحد او يومين اروح الكليه او اروح الكليات المختلفه، كانش كانوا عندي موافقه وزير الحربيه بذلك. امام عمليه يوم السادس من اكتوبر سنه 73، حين تمكنت القوات المسلحه المصريه من اقتحام مانع قناه السويس الصعب. عاش اللي قال للرجال عنده القناة، عاش اللي حول مصرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما في قتال، عاش ليك اسمك رجع تبارك خلى نهارك، رجع تبارك خلى نهارك أحلى نهارك أحلى نهارك. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح غنيمة، أستاذ تاريخ العلوم والفنون والتكنولوجيا بكلية الأداب جامعة المنوفية، وعميد كلية السياحة الأسبق. الأسرة بتاعت حضرتك فين في التوقيت ده يعني؟ حضرتك موجودة؟ والله متزوج وعندي أولاد والحمد لله كلهم كويسين قوي. عندي بنت وولد منى ومحمد، وهي برضو درست سياحة بنتي، وابني درس برضو علوم بس وخد دكتوراه وبيشتغل في البترول. حضرتك أيضا يا فندم عضو في لجان كثيرة، عضو مجلس أعلى الشؤون الإسلامية، وعضو اللجنة القومية للعلوم في كلية في أكاديمية البحث العلمي، وفي حاجات تانية أخرى كثيرة هي يعني، إنما هما دول أكتر اتنين فيهم نشاط يعني. الحالية. أكاديمية البحث العلمي أيوة. أنا بتكلم عن سابقا. لا لغاية دلوقتي، أنا 38 سنة عضو مجلس أعلى الشؤون الإسلامية متصلة. تمام. وبرضو أنا عضو الأكاديمية للعلوم العلمية يعني فترة طويلة أو العلوم وتاريخ العلم. لو نقلت لمرحلة تانية أو لصفحة تانية في حياة حضرتك وهي الجوائز والتكريمات. برضو الحمد لله ربنا أراد لي الحقيقة أن أنا أول جائزة خدتها كانت جائزة من العراق من صدام حسين، وصادف أن أنا كان الحارس بتاعه أو الرئيس الحرس بتاعه كان تلميذي في الدفاع الجوي في مصر في سنة. أنا ما افتكرتوش الحقيقة، فهو وشوشه فهو سألني أنت كنت ضابط في الجيش؟ ضحكت قلت له أي صدام. قال لي طب تعالى بالحضن. هو صدام حسين الله يرحمه كان يكن لمصر كل احترام وتقدير، لأنه كمان درس في جامعة القاهرة وساعة ما كملش كان سنة تالتة حقوق ولكن هو كان يكن لمصر وللمصريين احترام غير عادي فوق الوصف والله يقول لك فوق الوصف الحقيقة يعني. وما كانش تخطر في بالي يعني أنا سافرت وما كنتش أعرف إن في جائزة وبتاع. بس الجائزة الثانية بقى الجائزة الثانية كانت جائزة الملك عبد الله الحسين العالمية، ودي بيحتفل بيها في الأردن وبيحتفل بيها في لندن. كانت احتفال جميل قوي قوي فوق الوصف الحقيقة يعني، لأن هم أتاحوا لي الفرصة أن أنا ألف في 30 جامعة في إنجلترا وأعمل فيهم محاضرات شهر ونص سافر وعلى حسابهم الحقيقة يعني، لدرجة أنهم كانوا مقعدني في قصر من القصور. سألت كده القصر ده أنتوا يعني أنا قاعد فيه لوحدي بكام ده؟ فقالوا كان بحوالي 950 ألف يورو. فقلت لهم كنت الدنيا واحد شوية منهم ومش عايز يعني وارجع بلدي والله يعني مجرد تدفعولي المبلغ ده عشان مجرد فهمني. إنما الحقيقة كان يعني أن يقابلني الأمير الحسن في المطار ومع رئيس الوزراء ومع أربع وزراء ما كنتش أتخيل، ويافطة كبيرة حوالي 60 متر أهلا بالمكرم الدكتور أبو نيمة. هو رجل مثقف كمان رجل الأمير الحسن بعت لي حتى كل كتبه بيبعت لي غير دلوقتي في مؤسسة هو كمان بيرأسها، هي مؤسسة آل البيت. الجائزة الثالثة كانت جائزة مبارك اللي هي حاليا جائزة النيل ودي أعلى جائزة أعلى جائزة مصر. قبلها كان في تشجيعية أو تقديرية أو حتى كل الجوائز دي خدتها حتى خدت التقديرية برضو كمان وجائز مبارك بقى هي نتاج كل مجهود سيرتك العلمي وتاريخك الوظيفي والعلم كله. تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه، ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزه ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد. علينا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح غنيمة أستاذ تاريخ الفنون والتكنولوجيا والعلوم بكلية الآداب جامعة المنوفية، وعميد أيضا كلية السياحة والفنادق، والحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري والعديد من الجوائز المحلية والدولية. بعد هذا التاريخ الطويل يا فندم، لو في حد معين تقولوا متشكرين ترك بصمة في حياة حضرتك. والدي أبويا والدي الله يرحمه هو أعز شخص في حياتي كلها، لأنه كان بيشجع قوي على العلم والتعليم الحقيقة، وكان مربي مثالي، وكان مثقف ثقافة لم أرها في أحد، وكان كثير القراءة، كانت مكتبته كبيرة قوي قوي، ورست له الوقت عنده قناعة بدور بسيط جدا في الدنيا، ولا يعني الدنيا ولا قيمة لها عنده إطلاقا. وكان اللي بيحاول يبسه فينا اتقي الله، خاف من ربنا وامشي كويس وتعلم اقرا كتير، ونصحني هو بكثرة القراءة الحقيقة. يبقى الوالد حد تاني في كتير الحقيقة من معلمين مرحلة ابتدائية كان لهم تأثير برضو علينا الله يرحمهم جميعا يعني، وبرضو اللي كانوا في المرحلة الثانوية. انما اللي كان لهم تأثير قوي جدا عليا في كلية علوم الدكتور محمد عزيز فكري، وده كان عميد الكلية ورئيس قسم النبات في وقت بات، وكان أستاذ الفيرولوجي أو الفيروسات، وأنا عاشرت فترة طويلة الحقيقة واشتغلت مع فترة طويلة في الموسوعة بتاعته اللي هي اسمها الخلية من النواحي البيوكيميائية والوراثية، وبتاع 11 جزء، وأنا رسمتها كلها من الميكروسكوب الإلكتروني، وحتى اسمي على نفس الموسوعة بالكامل. ده أكتر واحد اتأثرت بيه. يدور الزمن بينا يغير له ملاهينا، بنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز الناس حبايبنا. مع الحقيقة لأن صدفة أن أنا كنت برسم الكتب العلمية، فدي عرفتني، ورسمت 193 كتاب في الطب والصيدلة والعلوم والنبات والزراعة والخلافه، وكان يعني بيبقى يعني دي قربتني كتير من القمم وساعدتني، لأن أنا برضو اللي كنت برجع في الطباعة، والكتاب كان بيورق 5 و6 مرات لأن طباعة الحروف وقتها ما كانتش طباعة الحاجات الجديدة دلوقتي. الحمد لله دي خدت منهم خبرة كبيرة قوي، إن أنا عاشرت العمالقة سواء في جامعة اسكندرية أو جامعة القاهرة أو جامعة أسيوط أو جامعة عين شمس، وكنت على صلة محظوظ. ده محظوظ فعلا، وفي نفس الوقت قربتني منهم قوي، ويعني علمتني علوم تانية كتير جدا الحقيقة يعني، وده سبب إن أنا خدت بكالوريوس علوم وخدت دبلومات تانية أخرى كثيرة وبتاع، وبعدين حتى سهلت لي الدراسة فيما بعد كلها جميع المراحل، سببها الجو العلمي اللي أنا شفته في كلية علوم، لأني كنت أكاد أكون الابن البكري لكثير من علماء هذا العصر. ده حقيقي، ده حقيقي فعلا يعني كتير قوي يعني، مش واحد أو اثنين يعني، ما زلت اليوم وأنا كتبت عنهم برضو يعني، كتبت عن تلاميذك؟ لا، عن أساتذتي. الابن البكري والوالد ايضا لكن لكثير من العلماء. ايوه طبعا. كتبت عن حافظ، عامل كتاب حافظ شمس الدين عامل علماء مصر، وانا عامل الجزء الثاني والثالث. يعني حضرتك كملت. بس مش مقررين لا الاشخاص مش مقررين خالص ولا واحد. كويس جدا. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور عبد الفتاح غنيمة، استاذ تاريخ الفنون والعلوم والاداب بجامعتي المنوفيه والاسكندريه، والحائز على جائزه النيل اعلى وسام علم مصري. لو هنتقل للانتاج العلمي والثقافي لسيادتك، هو انا حاولت من بدايه حياتي ان يكون انتاجي في الاداب يساوي ادابي في العلوم يساوي في انما صدفت ان في فتره من الفترات انا عاشرت الدكتور ابراهيم بدران عليه رحمه الله، اللي هو كان وزير الصحه وكان شخص عظيم. فانا الحقيقه الراجل ده اشتغلت معاه 35 سنه وكنت معاه في كل لجان الطب. فهو اللي كان طلب مني ان انا اشتغل في موسوعه عن الطب من القرن ال 12 قبل الميلاد وحتى نهايه القرن ال20، وقمت بيها كلها الحمد لله يعني. الحمد لله. وهو اللي عمل لي المقدمه بتاعتها فيها كلها يعني. وهو كنت انا ملتصق بيه ادبيا وعلميا وحب وكل حاجه الحقيقه يعني، عليه رحمة الله. فأنا بعتبره الأب الثاني أو الأستاذ الثاني أو المعلم الثاني بالنسبة لي بعد أبوي. وبرضه هو خدني في لجان كتير قوي الحقيقة، لا عدى لها ولا حصر الحقيقة، لأنه كمان كان رئيس أكاديمية البحث العلمي. خدني هو حتى في لجنة الأخلاقيات الحيوية، خدني في حاجات كتير الحقيقة يعني عليه رحمة الله. وكان بيعتبرني إيده اليمنى يعني، هو كان دايما حتى يعرف الناس بيا يقول لهم إيدي وعقلي الحقيقي هو في التغنيمة، يعمل الموضوع في خاطر وأنا أعمله تاني يوم مرة ديك وعلى طول يعني، في الشيء ولا وأنا عملت عنه كتاب على فكرة. هو يستحق. رغم نسيتك يعني إقامتك في الإسكندرية يا فندم، ومع ذلك أنت لا كنت بفرح السفر لسبب. السفر بيديني فرصة يا إما أقرأ قرآن يا إما ذكر الله يا إما أقرأ كتاب خلصه بالكامل. ودعتي لأكثر من 40 أو 45 سنة على كده ما بغيرهاش، فهمني من القرار السفر. في السفر بستفيد. وكان سببها برضو كان عندنا عميد اسمه الدكتور عبد الحليم منتصر، في عبد الحليم نصر كان في عين شمس، صح، وزميله دفعته عبد الحليم منتصر، وعبد الحليم النصراوي كان التالي بتاعها. شفت سبحان الله، وثلاثة دفعة واحدة. فأنا كنت بشتغل مع حليم نصر، كان عميد اسكندرية الحقيقة أستاذ الطحالة، فكان بيترجم كتب بتاعة مؤسسة فرانكلين اللي هي الكتب أمهات الكتب الأمريكية. فكنت أسافر معاه أطلع معاه كمعيد في عين شمس وفي القاهرة، وفي السكة يترجم وأنا أكتب أو العكس يعني. هو كان واستفدت الحقيقة من طريقته قوي، هو الدكتور عبد الفتاح ومحسن عليهم رحمة الله الاثنين في هذا المجال، يعني استفدت خبرة كبيرة جدا في هذا المجال. احنا قلنا في الانتاج العلمي والثقافي والأدبي انا عديت 155 كتاب او 170 كتاب في شتى مجالات العلوم، وموجود بعضها هنا كل دول بتوعي على فكرة. لان حتى كنت بكلم مع حضرتك قلت لي انا كمان ليه كتب في الزراعة كتير. عايز اشوفها بدوريك. ان شاء الله هنشوفها. بس انت حضرتك هو انا كتبت في التنمية الزراعية، وحتى انا خدت جايزة نسينا نقولها اسمها جايزة اتحاد الجامعات الاسلامية. الجامعات الاسلامية 289 جامعة، فكانوا في عاملين مسابقة للتقنية الزراعية، وانا تقدمت وانا ضربها يعني ما تيجي وما تجيش مش بتاع، فطلعت الاول على 289 جامعة وخدت جايزة اتحاد الجامعات الاسلامية. هذه من ضمن الجايزة اللي خدتها. وكتبت في الصناعة كتير، وكتبت في الأدوية، كتبت في كل ما يعني خدت جميع فروع المعرفة البشرية بالكامل، وحاولت أن أنا بقدر المستطاع أكتب فيها. وهذا ما تم يعني. ومعظم الكتابات كانت نتاج تجارب وخبرات. وأنا اللي شجعت حافظ شمس الدين على الكتابة ودخلته في هذا الموضوع، كنت ورا منه على طول يعني. بتستمتع بالافد جدا إلى أبعد الحدود، لأنها بتعيشك في جو مع العلم وجهد الآخرين، جهد الآخرين، وبالتالي ما فيش فرصة بقى لأنك تهلس ولا أنك تجري ولا يعني أنا عمري ما عدت حتى في قهوة، عمري ما مسكت سجارة، عمري ما في حاجات كتير يعني. فهمني كان حياة مستقيمة 100%. الحمد لله نموذج كما الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفع راسك. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفع راسك. فخر شبابك مد ترابك، الشربين من مية مصر. فخر شبابك مد ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. مستمعي الأعزاء، الحوار المهم متواصل مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح غنيمة، أستاذ تاريخ الآداب والعلوم والفنون بجامعتي المنوفية والأسكندرية، والحائز على جائزة النيل الأعلى وسام علم مصري، والحائز على كثير من الجوائز المحلية والدولية، وأيضا المفكر أو المثقف الكبير. واللي بنقدمه النهاردة ليس فقط كعالم وباحث وأستاذ جامعي مرموق، ولكن أيضا كقدوة تحتذى في الأدب وفي الأخلاق وفي التواضع. أنا فندم سعيد جدا جدا من الكلام اللي أنا بسمعه من حضرتك، وسعيد جدا لما تقول لي أن أنا طول حياتي أن أنا في العلم وفي العمل لا عمري قعدت على قهوة ولا عمري شربت سجارة. يعني ده نموذج يعني يحتذى، وإحنا في زمن شوية البوصلة فيه تايهة بالنسبة للقدوة بالنسبة للشباب. والله هقول لك حاجة، يعني برضو احنا بنقول الجانب المهم اللي مفروض يعرفه الأباء ويعرفه الأبناء ويعرفه المعلمين والأساتذة والدعاء وكل الناس، ان احنا احوج ما نكون في هذا الزمن للقدوة. فأنا برضو اللي نفعني في حياتي القدوة اللي كانت قدامي. صحيح، شكرا ستك في الأول بصمات والمثل اللي وجهتني الحقيقة لهذا الاتجاه. في نفس الوقت يعني أي وقت احنا بنقضيه في المعرفة والعلم بستفيد بيه وبيستفيد بيه اللي حواليه. يعني أنا على سبيل المثال بدرس لجميع دعاة مصر من 38 سنة متصلة حتى الآن لدعاة الأزهر ودعاة الأوقاف، بدرسهم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 38 سنة متصلة في شهر صيف شتاء ما عدا شهر رمضان. يعني اللي اتولد وقت ما ساتك التحقت بالتدريس بقى عنده 40 سنة دلوقتي. ربنا يبارك في سيادتك يا فندم. وإحنا بنعمل مشروع حاليا على فكرة، مشروع مهم جدا، لأن أنا برضو سجلت فيه 1400 حلقة بالصوت والصورة عن شجرة المعرفة العلمية في العالم كله. تمام. في الفنون والأداب والعلوم. تمام. هي مش مقصورة بس على العلوم الإسلامية أو الدراسة الإسلامية. لا مش مقصورة عليه. كويس. بيجي ده في ثاني في وقت ما بنتكلم عن الإسلام يدخل في الإسلام. صحيح. يعني بنتكلم على العمارة بنتكلم على العمارة الأوروبية العمارة الرومانية العمارة المادة نفسها فن من تأليف حضرتك ولا حد كاتب لحضرتك؟ لا أغلبها من كتبي أنا. ولو مش من كتبي تبقى من صحيح. أمهات الكتب من صحيح. أمهات الكتب اللي أنا درست منها أو اللي أنا درستها أو الخلافة. صحيح. لأن أنا برضو أشرفت على رسائل كتير قوي وناقشت رسائل كتير. كم رسالة تقريبا؟ أنا عديت 550 رسالة كمناقشة ماجستير ودكتوراه. كانت في واحدة منهم من امبارح ولا اول امبارح. عايز ارجع للقدوة. مهم قوي ان احنا نركز في الكلام عن القدوة لان انت حضرتك مش عايزين نقول للشباب معذور. سعادتك حاجة. والله يعني انا اذكر بالخير كثير من المدرسين كلهم والله كلهم. حتى اللي كان مدرس رسم في العهد بتاعي كانوا على مستوى ثقافي وعلمي هايل. ابتدائي الحقيقة متوسط رياض الاعدادية في اسكندرية في فليمنج. وتخرجت منها كتير من الأعلام الحقيقة يعني. فكلهم عليهم رحمة الله عليهم رحمة الله أفادوني وكنت من المقرب إليهم الحقيقة يعني قوي. أنت بتتكلم عن حاجة يعني كنت برسم كويس وكنت بكتب خط عربي كويس في الزمن ده. عشان كده خدت دبلومة في الخط العربي فين؟ خدت دبلومات وخدت ثلاث في دبلومة حدش خده غيري على مستوى مصر. وفي نفس الوقت كنت محترف يعني وصلت لحد الاحتراف يعني مش وفي الرسم بالمثل يعني الحقيقة يعني أنا سواء في الرسم أو في الخط الحمد لله مشيت فيهم خطوات وعندي أكبر عدد مؤلفات اتعملت في الخط العربي على مستوى مصر. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد وصحريها وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد وصحريها وبتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهاليها. القدوة تبدأ منين يا فندم؟ من منزل من المدرسة من الإعلام من والله يا شائس إلهي إنها كانت عندي من المدرسة ومن البيت مع من بيت الوالد وزمايله أي محياء وكان في نفس الوقت المدرسين كانوا في المدرسة مهتمين قوي لأنه عارفين أبويا فيشتدوا علي قوي وفي نفس الوقت يعني يحتضنوني قوي أنت ابن الشيخ مصطفى. طبعا أنا سعيد أن أنا أول ألتقي بحضرتك وده شرف كبير لي وأنا اللي بحثت عشان أوصل لحضرتك. بس أنت ما يزعلكش مثلا أن اسم الدكتور عبد الفتاح غنيمة مش كتير يعرفوه مثلا في الأوساط الإعلامية أو حتى على مستوى الرأي العام أو الشارع يعني؟ بص حضرتك حاجة أنا درست تقريبا يعني برضو بعملية إحصائية لأكثر من 2 مليون صحيح. فما باجي أقارن نفسي حتى بزملائي أساتذة الجامعة ما فيش حد درس ل 200 ألف صحيح. فإذا أنا برضو صحيح. معروف الطالب, الطالب عادة صحيح. ما بينساكش صحيح. وبالذات إذا كان بتدرس له مواد مهمة صحيح. وفي نفس الوقت إذا كانت معاملتك معك كويسة فأنت محتضنه فأنا يعني الحمد لله شمرتي في الجامعة احتضان للطلبة حلو قوي قوي عمري ما زعل طالب عمري ما كشر فرصة طالب عمري بالعكس ويسعدني ان انا افرق الكتاب على الطلبة كلهم بالكامل لان عمري ما بحثت عن مكسب من كتاب او بتاع الكلام ده مش عندي نهائي اطلاقا. انا بتكلم ليه يا فندم لانك انت النهاردة لو سألت اي شاب في الشارع مثلا عن ابسط لاعب كرة او فنان او مطرب هتلاقيه هيعرف وبساعتك كل هذه الامور ارزاق ارزاق فيعني ممكن أقول لك الحمد لله ربنا حباني ربنا أعطاني الكثير. أنا بتكلم على على على ما بوصش ما بوصش أنا للحاجات التانية دي إطلاقا فهمني يعني فلان ربنا يزيده ربنا يزيده ربنا يزيده أيا كان فما ماليش عمري ما كان لي طموح في حياتي لا الكرسي ولا اللبس ولا المنظر ولا المنصب ولا أي حاجة من دي نهائي خالص بحمد الله. خلينا أسأل السؤال بشكل عكسي غياب القدوة والمثل أو انعكاسته إيه أو غياب القدوة يقابله بالمقابل على طول قلة عدد المقتدين يبقى ما فيش فبالتالي نفتقد الكثير من الجوانب التربوية اللي هي نحن أحوج ما نكون إليها في هذا الزمن. أنا كل على I'm تقدم المجتمعات ممكن يكون بدون أخلاق، بدون قدوة، بدون قيم. دايما بص، دايما التقدم بالأخلاق قبل العلم، والاثنين مرتبطين، ويجب أن تكون الأخلاق على مستوى العلم والعلم على مستوى الأخلاق. لأن الأخلاق لو موجودة هتذاكر العلم كتير أو هتوصل إليه، إنما لو عندك العلم وما فيش أخلاق ما فيش، ما لهاش قيمة إطلاقا. فالأخلاق تسبق ويعني تلحق، وكل العلم قبل العلم. بدليل ان بعض الدول الحقيقه حتى تقدم اقتصادي بدون اخلاق بتنهار. بتنهار لا احنا لا الحقيقه يعني احنا احوج ما نكون للجانب الاخلاقي اللي هو يمثل القدوه. ولذلك انا حتى ليا ثلاث كتب في القيم، جميع القيم اللي تخطر في بالك. صحيح. اه والله. بسم الله ما شاء الله فهندم، يعني ربنا يبارك في حضرتك، انت حضرتك لم تطلب شيء الا وتركته. الحمد لله. الحمد لله. حضرتك بتتكلم اكثر من لغه يا فندم مش كده؟ الحمد لله. لان انا حاسس ان حضرتك كمان بترجمت. ايوه. هي الانجليزيه اساسا يعني. الانجليزيه اساسا. انما اعرف فرنسيه. وحتى اعرف اسباني بسيط يعني، انما يعني اللغه الانجليزيه الاساس يعني. الاساس. لان هي لغه الدراسه اساسا. صحيح. اللي عاش حبك يا علي، واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمه مستحيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي شباب حر واصيل، نبني بنتك لعلى نسبة كل خطوة بألف ميل. أحلام ستك يا فندم. والله الحقيقة أنا شخصيا يعني أحلامي أن أنا أشوف الكثير من تلامذتي دخلوا في النتاج العلمي اللي يعني يبقى ليه قيمة في البلد، اللي يرفع من شأن البلد. ده كل اللي يهمني، وبفرح قوي ما بشوف اي حد من تلامذتي عمل بحث كده كويس في العلوم بالذات اكتر، وحتى في الفنون في الاداب، بحيث يبقى له دور في المجتمع، اسراء المجتمع، اغناء المجتمع. دي بتبقى في نظري كبيره قوي قوي قوي، لان انا يهمني الارض اللي انا عليها، ما يهمنيش حاجه ثانيه. وانا اعتقد وازعم ان انا من اكثر الناس حبا لمصر، انها اعطتني الكثير جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، واتمنى اكون انا وتلامذتي نرد هذا الجميل بكل الصور التي يمكن ان تؤديها. اعطتك الكثير لان سيادتك يعني ولدت في مصر وتعلمت في مصر واشتغلت في مصر وسافرت كل بلاد العالم من مصر. سافرت بلاد كل العالم. وكل وانا بشتغل في الادويه، اشتغلت كتير في الادويه 29 سنه. الحقيقة سافرت بلاد عالم كتير، يعني سافرت إنجلترا، فرنسا، أغلب بلاد العالم، أغلب بلاد العالم سافرتها. وحتى وأنا في الجيش أنا رحت روسيا، رحت دول كتير يعني. إيه نموذج من الدول دي فندم اللي عجبك؟ والله يعني الجدية والنظام عجبتني في إنجلترا، وفي نفس الوقت علوم الجمال في فرنسا، أو العلوم الفنية في فرنسا أكثر من أي أخرى، وعجبتني أو في الطبيعة بتاعتها سويسرا. صحيح. من كل دولة الميزة النسبية بتاعتها. برضو عجبني قوي في ألمانيا جدية العلماء هناك وجدية المعامل وارتقائهم، لأن ألمانيا أرقى من إنجلترا وفرنسا ب 300 سنة. يعني ده كان يقولوا الانضباط في إنجلترا. لا ألمانيا في بالذات في الكيمياء، أنا بكلمك على أساس الكيمياء والعلوم التطبيقية كلها. في ألمانيا متفوقة أو متقدمة جدا بإيه الحقيقة، جدية وصرامة وحب للعلم، حب للعلم. يعني ما عندهمش انحياز لحاجة، تمشيهم الصبح اتنين كلهم بيجروا في الشارع. صحيح. لا الحقيقة يعني، وفي نفس الوقت إنتاج علمي فوق الوصف. لا بدليل إن هي دولة دمرت وعزت يعني، هي أكتر دولة متقدمة في الكيمياء، سواء الكيمياء التطبيقية في الصيدلة، في العلوم الكيمياء الطبية، في نفس الوقت في الكهرباء، في الميكانيكا، في كل دول يعني هتلاقي أعظم أنواع السيارات، أعظم أنواع الطائرات. الحاجة دولة مشهورة قوي، الماركات الكبيرة من طالع منك ألمانيا، هم عندهم إنتاج صناعي هائل الحقيقة. ويعلموك على فكرة إنك تشتغل 10 ساعات و12 ساعة بجدية، يعلموك دي وتحتمل، لا وما تبصش لجنبك ولا غيرك، لا خليك أنت جد، هتبقى قدوة لغيرك. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح غنيمة، أستاذ تاريخ الفنون والعلوم والأداب بجامعتي المنوفية والأسكندرية، وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأسكندرية، والحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري. حضرتك أثرت برضو موضوع كده خاص بالبحث العلمي والبحث العلمي التطبيقي، البحث العلمي النظري أو البحث العلمي من أجل الترقية أو من أجل الدرجة الوظيفية ما عادش له مكان. يعني شوف سعادتك حاجة، احنا بنقول اكل العيش اكل العيش عشان البيت والولاد، لابد الانسان في مكان عمل مدام ده النظام الموجود يتعمل به، فمفروض اترقى واترقى واترقى لغاية اخر درجة ترقية. انما في نفس الوقت ما اهملش البحث العلمي لان ده حياتي وشغلي. ولذلك بحمد الله بحمد الله اكتر واحد عمل بحوث على مستوى الجامعات المصرية كلها حضرتك، وفي الثلاث فروع. احنا كنا قلنا عدد معين من ال، والله ما اذكر ارقام، احنا قلنا 500 رساله ماجستير ودكتوراه، ولكن بالنسبه للابحاث لا اكتر كتير جدا. لان السبب يعني انا يعني عندي 3 4 بيكتبوا لي على الكمبيوتر مش ملحقني. وهي الحمد لله انتاج ربنا بريده، يعني انا مش فاهمني، يعني انا برضو بقعد على المكتب كل يوم 10 ساعات وعمري على كده، ما فيش يوم جمعه ولا يوم حد ولا يوم عيد ولا لا نهائي. انا كنت لسه اسال حضرتك كم ساعه في اليوم بتشتغل، قلت لي بس على المكتب بس 10 ساعات، يعني بقيت الايام بقيت الساعات هتلاقي تفكير بقى وتجهيز حد ادنى 9 ساعات كم فن. لا بصحى الفجر واروح الجامع، وبعد الصلاه بنيجي بتاني اشتغل على طول، وتنام بقى بدري. بنام الساعة 10 بالليل. تلاميذ سيادتك؟ والله تلاميذي كلهم كويسين الحقيقة، لأن مثلا في كلية أداب في جامعة المنوفية تقريبا كلهم تلامذتي الكلية كلها بأكملها. أنا أقدم واحد في الكلية كلها في جميع الأقسام حتى. وحتى بحمد الله اللي بيناقش رسائل في جميع الأقسام، ودي لم تحدث لأي أحد إطلاقا. بناقش رسائل في جميع الأقسام، وبرضه كلية فنون بناقش في جميع الأقسام، ودرست في جميع الأقسام، وبرضه في العلوم بناقش في كل الأقسام وجميع الأقسام. يعني مش ما ده نتاج الخبرة الواسعة لحضرتك في كل المجالات بالضبط. فما فيش في أجيال تربت تحت حضرتك، نقلت خبرتك للأجيال الكوادر. بتمنى أن يكون إن هو يعني يكون دخل لدرجة قناعة إن أكون أنا قدوته ويبقى أحسن مني إن شاء الله. يعني أتمنى له أنه يكون أحسن مني، أفرح جدا وأسعد جدا. يعني حاليا فين بتدرس؟ دراسات عليا ولا لطلبة؟ بدرس الماجستير ودكتوراه، واحيانا درس لاندر يعني ماده نص ماده حاجه زي كده، ده في اداب المنوفيه. وبدرس برضو في علوم اسكندريه بنفس الطريقه. انما بدرس لسنوات دراسيه عاديه في كليه فنون وكليه تربيه نوعيه، واحيانا كليه هندسه. ودرست في الأكاديمية 18 سنة، أكاديمية العربية للنقل البحري في اسكندرية، اللي هي بكل فروع الهندسة بالكامل. وأنا شاف إصرار في عيون البشر، بيقول أحرار ولازم ننتصر. وأنا شاف إصرار في عيون البشر، علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح غنيمة، أستاذ تاريخ الفنون والعلوم والأداب بجامعتي المنوفية والأسكندرية، وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأسكندرية، والحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري، والعديد من الجوائز المحلية والدولية. يعني القضية اللي عايز أختم مع حضرتك بها يا فندم هي قضية البحث العلمي بشكل عام، تقدم المجتمعات يا فندم. هو البحث العلمي، والحقيقة احنا عندنا أكاديمية البحث العلمي في مصر كبيرة قوي، وعندنا 68 معهد نوعي اللي هي كلها دراسات ماجستير ودكتوراه، زي معهد السرطان، زي معهد القلب، زي معهد الدم، زي في معهد كتير، هي معهد المية، في حاجة كتير الحقيقة يعني. وعندنا معهد البحوث الطبية في اسكندرية، وعندنا معهد الصحة العامة، يعني في 68 معهد نوعي في على مستوى مصر. بحوث البترول والبحوث الفلكية كله بيشتغل حلو قوي قوي قوي فوق مصر الحقيقة يعني. وعندنا عدد علماء كبير جدا في مصر في كل المجالات، وأنا سبق زي ما أنت قلت لي إن إحنا عدد علماء اللي في الجانب النووي أو في الفيزياء النووية يغطي أفريقيا بأكملها وأيضا شرق أسيا كله بالكامل. عندنا عدد كبير ضخم الحقيقة، أكثر يعني الحمد لله ربنا يزيدهم ويزيدوا يا رب، وكلهم الحقيقة على مستوى عالي جدا. وأنا حتى لي كتاب مع أستاذ مسكندرية في المفاعلات النووية، ولي كتاب تاني مع زميل تاني في السرطان الغذاء والسرطان، ولي كتاب لي كتب كتير جدا في الجانب ده. عندي كتاب عن المخ، عندي كتاب عن الحواس، عندي كتاب عن الدم، يعني عندي كتب مسكرية علمية ترتبط بالطب أساسا يعني. تاريخ الطب كتبت فيه كتير. ما زلنا بنتكلم في قضية البحث العلمي وتقدم المجتمعات، عندنا البحث العلمي، وزارة البحث العلمي عندنا من الوزارات الحقيقة اللي بيشتغلوا بدون ما حد يقول لهم، يعني ما تجدش الجانب الوخم اللي موجود في الأماكن الأخرى، يعني كله بيشتغل، وكل القاعات اللي فيها أجهزة كله بيشتغل، ويشتغلوا للنهار وبيباتوا جواها، انت فاهم؟ يعني اللي بيشتغل في البحث العلمي بيشتغل وما بيبصش لحاجة إطلاقا، لأن كل تفكيره عايز يصل للنتيجة في التجربة اللي بيعملها. صحيح. وبيصلوا، مش بقولك ما بيصلوش، بيصلوا. وفي نفس الوقت هم على فكرة بتتاح لهم فرصة السفر للخارج كثيرا جدا. يعني أول ما بيبعت البحث ده لأي جهة 10 جهات بيقولوا تعالى. هو الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي مرة قال إن إحنا لا نبخل عن أي بحث علمي تطبيقي يفيد المجتمع بأي تمويل، يعني إحنا لدينا تمويل لهذه الأبحاث، لكن بشرط إن يكون أبحاث تطبيقية تفيد المجتمع يعني. هو أستاذ في النبات، في السيولوجيا النبات، هو هو نفسه أستاذ نبات، بس هو من ولادنا يعني، مش أنا عارف. من ربنا يبارك في سيادتك يا رب. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح غنيمة، أستاذ تاريخ الفنون والعلوم والأداب بجامعتي المنوفية والأسكندرية، وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأسكندرية، والحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري. دكتور فتاح، تعالوا نتكلم في قضية البحث العلمي. احنا هي كل قصة، بس عايزة ربطة بسيطة كده ما بين البحث العلمي وسوق العمل والصناعة والمجال التطبيقي. بص الحقيقة عندنا البحث العلمي وفي أجهزة كثيرة جدا، وأحدث الأجهزة اللي هي موجودة في كل أنحاء العالم. الدولة الحقيقة لا تبخل إنها بتجيبها الحقيقة يعني، أو بتبقى ميزانيات الدولة بتسمح، أو ميزانيات الجامعات بتسمح بهذا، وبتستغل أكبر استغلال، لأن الجهاز بيشتغل عليه عشرات، مش زي أي حتة في العالم الجهاز في أوضة الأستاذ ويقفل عليه، لا. فعندنا الحقيقة أجهزة، وعندنا خامات دوائية كتير جدا، وخامات كيميائية كتير جدا، وعندنا البحث الفيزيائي برضو على أعلى مستوى النووي. فعندنا الحقيقة البحث العلمي عالي، والحقيقة نقدر نقول الجزء الوحيد اللي هو مفهوش، الإعلام ما بيديش فكرة عنهم بيعملوا إيه. يعني الإعلام ما بيهتمش ويروح يشوف حالاتهم البحث الحقيقية وبينتجوا إيه ويصلوا لإيه. لا، عندنا علماء كثيرين جدا ويستاهلوا كل خير، والدولة لا يعني لا تبخل عليهم بشيء، وهم لا يبخلوا عن مصر بشيء، لأنهم كلهم من محبين مصر ومحبين أرض مصر. وفي نفس الوقت بحسهم بتستفيد بها الصناعة في كل الصناعات الحقيقة. يعني عندنا النهاردة مثلا صناعة البتروكيماويات بتعتمد على البحث العلمي كاملا، عندنا صناعة الدوائية بتعتمد على البحث العلمي بالكامل، عندنا الصناعة الغذائية عندنا بتكامل، عندنا الصناعة حتى الغزل والنسيج، عندنا صناعة التعدين والمعادن بتعتمد على البحث العلمي بالكامل. فالحقيقة هناك ترابط بين البحث العلمي ونتائجه واستفادة الجهات التطبيقية كلها بهذه الأمور إلى أبعد حد. وعايز أقول لك دول الناس اللي بيشتغلوا في الظل وفي النور وبعيد عن الإعلام. عشان كده يا فندم يعني مهم قوي نقول حدود العلاقة ما بين الإعلام والعلم. هو يا ريت الإعلام يهتم بيهم شوية ويعطيهم حقهم زي أي فئة أخرى لا أكثر ولا أقل، رغم إن هما ما بيهتموش، يعني هما ما بيهتموش بجانب ما هو الإعلام اللي يسعى إليهم بالضبط، يعني هما ما بيسعوش للإعلام. فأتمنى أن يكون هناك برامج على الأقل هتفيد كل الأجيال ويحسوا ان في قدوه علميه موجوده في مصر، وعندنا عدد كبير جدا من العلماء في التخصصات الدقيقه الدقيقه الدقيقه كل حاجه موجودين الحقيقه، يعني في الزراعه تلاقيهم، في الهندسه موجودين، في الصيدله موجودين، في كليات الطب موجودين، في كليات العلوم بكثره فوق الوصف موجودين، حتى في المعاهد النوعيه الدقيقه قوي في كل موجود، وعدد كبير، عدد كبير ضخم فهمني، وبينتجوا وليهم انتاج علمي هائل الحقيقة، ومشهود لهم بذلك ان يكون هناك دور في الإعلام يهتم بيهم. انا مش بقول الكلام ده عشان نفسي، لا خلاص، يعني احنا وصلنا مرحلة من السن ما احناش عايزين حاجة لا من الدنيا ولا كرسي ولا منصب ولا اي حاجة اطلاقا، يعني ياريت لغاية اخر لحظة من العمر ننتج لا اكثر ولا اقل. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل نجحة في كل مجال، عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. هو زي ما ستك ذكرت وقلت ان احنا بندي قدوة للشباب. احنا كنا زمان واحنا في الجامعة فندم، واحنا حتى مش قبل الجامعة واحنا حتى طلبة في المدارس، لما تيجي تسأل اي حد فينا انت قدوتك ايه، يعني كان وقتها مثلا الدكتور مجدي يعقوب، نور الدكتور مجدي يعقوب، دكتور مصطفى مشرفة، دكتور المشاد، نجيب محفوظ طبعا، يعني القمم الكبيرة في كل المجالات وخاصة في العلم. يعني أنا مش عارف النهاردة لو سألت شاب أنت قدوتك إيه، أنا خايف يقول لعيب كرة أو فنان أو ما إلى ذلك. هو مهم لعيب كرة يعني ماشي. أنا لا، يعني لعيب كرة ويفيد بلده ويفيد مصر ويفيد أسرته ويفيد، مفيش أي حاجة ما تقولش لا، بس يكون في نفس الوقت العلماء لهم جانب، يعني برامج في التلفزيون وبالذات كثرة القناة الفضائية يقابلها برضو لسبب، يعني لو فتحت الباب وبدأت تسلط أضواء الإعلام على هؤلاء كقدوة وحتفيد الشباب وحتفيد الأجيال كلها، عندك عدد كبير يعني ممكن يفيد البلد، وبالذات أما بيجي يكلمك افرض أنه بيتكلم نظف مشاكل المية ويكلمك على تحلية مياه البحر ويكلمك على المعالجة الثلاثية للأمراض مياه صرف الصحة ويكلمك على كل مشاكل ونظرة المياه وأهمية المياه وكل نقطة لها قيمة اللي هي القضايا الحيوية المطروحة، ويكلمك في نفس الوقت عن الزراعة والأراضي اللي عندنا والاتساع الأفق واتساع الرأس في الزراعة، أنت فاهمني؟ كل ده يقابله، يعني في نوع من اللي يسمعه سواء المتخصصين أو غير المتخصصين في استفادة. والله ده اللي بنحاول نعمله يا فندم، حتى من البرنامج المتواضع بتاع بنقول يا ريت النهارده وسائل الإعلام، وانا بقول التلفزيون معلش اكتر مزاح، لان التلفزيون مرئي اكتر من الاذاعه، صحيح صحيح ومؤثر، الصوره مؤثره طبعا، الاذاعه يعني والله والدراما يا فندم، يعني انا بتخيل كده لو انا بعمل قصه حياه علمنا الجليل الاستاذ الدكتور عبد الفتاح غنيمه في تمثيليه دراميه كده تلفزيونيه، يعني نص ساعه ساعه ساعتين ايا كان، يعني انا متاكد ان هيلاقي لها، على فكره الناس عندنا تشتاق الى الاحترام وتشتاق الى كل ما هو جد ونافع، يعني مش قصه الجمهور عايز كده، ده كلام مخلوق، ده برضو بحمد الله دي بتبقى امور من فضل الله، من فضل الله علينا ان احنا نجد الاحترام ونجد التقييم ونجد من قله من البشر ماشي، انما في نفس الوقت احنا اقصى ما نتمناه نفيد الاخرين، اقصى ما نتمناه ان انا افيد، ولذلك اسعد جدا لما يدخل علي واحد يقول لي انا عايز افهم الموضوع الفلاني، انا عايز اشتغل في الموضوع الفلاني، ايه راي سيادتك في حاجه فهمني، فببقى اسعد خلق الله لاي سبب، انا عايز افيد كل خلق الله، وده دور العلم والعالم، هو العلم والعلم لما يخرج للناس، ففي يعني حاجات كتير جدا، يعني حتى انا هقول لسيادتك على حاجه يمكن دي تزعت برضه تبقى لها رد فعل. النهارده في جانب السياحه، احنا النهارده دخل مصر في السياحه ما بيزيدش عن 12 13 مليار في السنه، ومن زمان يعني. رغم إمكانياتنا كبيرة. رغم إمكانياتنا كبيرة، إحنا لو اتهمنا بالسياحة العلاجية صحيح، وبالذات اللي هو الأفارقة وغرب وشمال أفريقيا اللي هو ليبيا ولغاية صحيح. المغرب العربي، أخوان العرب اللي جم هنا بالضبط، وفتحنا الباب للحاجات ديت. عندنا قرى الساحل الشمالي نعملها كلها مستشفيات، عندنا كثير من المساكن لغاية دلوقتي فاضية نعملها مستشفيات، ونبدأ نستقطب هؤلاء. إن شاء الله هيكون كل شهر 10 مليار، وأنا أعمل لها دراسة كاملة، دراسة كاملة. وبرضو السياحة الدينية، لسبب السياحة الدينية النهاردة بس بتوع الهندي لو جم البحر، بس بتوع الهندي يعني، لأن دول تقريبا أهل البيت أكثر من 260 مليون صحيح، فهمني. وبرضو النهاردة حتى إذا جات إيران وإذا جات كل الدول وأفغانستان وباكستان صحيح. كل هؤلاء هتغنينا قوي صحيح. بسبب السياحة هي قاطرة التنمية لمصر ومعاصرها، ويجب استغلال كل مقوماتك في هذا المجال يعني، دول بالذات، لأن السياحة الأخرى الأثرية لا تمثل أكثر من 6-7%. السياحة كلها سياحة ترفيهية اللي هي الغطس صحيح. يعني كل الناس بتيجي عشان الغطس صحيح. فمفروض إن احنا يبقى عندنا 10 أضعاف مراكز الغطس اللي موجودة صحيح. فهمني صحيح. إنما النهاردة احنا أحوج ما نكون نستغل كل الحاجات اللي تمني في الساحل الشمالي في العالمين في كل ده في السياحة العلاجية والسياحة الدينية، عشان عم ننتقل بدل 10 مليار في السنة ل10 مليار في الشهر وأكثر، والله وأكثر. وأنا بقول الكلام ده ومسؤول عنه، لا ونقدر. ما أنا بقول سيادتك، وأنا من أقدم أساتذة السياحة في مصر، من أقدمهم، أو أنا أول دكتوراه في السياحة في مصر يعني، وفاهم وعندي مؤلفات كثيرة جدا تغطي السياحة بالكامل بحمد الله. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. سعيد بما حققته يا فندم. ما كنتش أتمنى أكثر من اللي أنا وصلت له، وأقل بحمد لله يعني، سبب نعمة نعمة فوق الوصف، وربنا يزيد يعني. مش لأن برضو هي الدنيا فيها إيه تستاهل ولا حاجة، فتطلع حاجة وأنتجت حاجة وعطيت حاجة بحمد الله بحمد الله بحمد الله. ربنا يبارك في سيادتك يا فندم ويمتعك بالصحة والسعادة وراحة البال، ويبارك في عمرك وفي عملك وفي علمك، وتظل دايما تعطي وتعطي لبلدك. أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا اللقاء مع حضرتك، أنا استفدت منه شخصيا. الله يبارك لك يا فندم علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح غنيمة، أستاذ تاريخ الفنون و العلوم والأداب بجامعتي المنوفية والأسكندرية، والحائز على جائزة النيل أعلى وسام علم مصري، واللي قدمنا سيادتك النهاردة قدوة تحتذى في التعليم والبحث العلمي وفي القدوة في الأخلاق وفي التواضع. ربنا يبارك في حضرتك وشرفتني ونورتني يا فندم. الله يخليك ويبارك فيك. الله يخليك ويبارك فيك. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.